والمهدي المنتظر أحد الآيات الكبرى، وقد خلصناه بالذكر لاختلاف الناس فيه ما بين مخطئ في التعيين وما بين مخطئ في التصديق أو التكذيب. فالمهدي المنتظر في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الحق بإذن الله، رجل من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان، اسمه واسم أبيه موافق لاسم واسم أبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو عند أهل السنة من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فيقال في نسبه محمد بن عبد الله العلوي الحسني الفاطمي. وجاء في صفاته عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه رجل أجل أقنى الأنف أجل الجبهة، ومعنى أجل الجبهة أي أن الشعر منحسر من جهة الصدغين عن جبهته، ومعنى أقنى الأنف أي أن أرنبة أنفه طويلة مع شيء من الحدب أي الميل. وهذا الرجل يكون كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، يكون الدين في عهده ظاهر والسلطان قاهر والعدو راغم والخير قائم، وتكون في عهده الثمار كثيرة والأموال وفيرة، بل قيل إن أهل الإسلام يحيون 7 سنين في حكم ذلك الرجل في أعم أمن ورخاء، كما ثبت بذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.